وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ أَمْوَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.